يا راجل حرام عليك، مش تقلد الفواتير دي، ما يطلبش منك 15 جنيه ونص ونص. اصل جيت للحق السكرتيره بتاعتكم دي شيك خالص، حلوه وتحب تلبس الحاجه الحلوه. حلوه قوي. وما ترضاش تلبس الشراب النايلون باقل من 3 جنيه تستاهل، وتموت في مكسي فاكتور وجد جدود مكسي فاكتور. لا ده انت وقعتك نايلون قوي يا شيخ، دي نسيره لحمي. ما انت عين رخر نازل بترف نهايته. اعمل معروف اديها الفاتوره وهات لي الفلوس. يوه يا ريتك جيت من بدري. وهسيب الدكان لمين يا ابني؟ قصدي اقول يعني انها خرجت. رفدتوها؟ ما رفدناهاش ولا حاجه. امال خرجت ازاي؟ مش قصدي يعني. امال قصدك ايه؟ طمني يا ابني. خرجت من الجمعيه من قيمه نص ساعه علشان تجيب حاجه ورجعت تاني. يعني هترجع تاني بالسلامه؟ ضروري. الليله دي هي اكسبريس، بكره بكره وعليك خير. توبه توبه توبه يا عالم يا راجل تتجنن. طول بالك، سيب لي انت الفواتير وانا عليا اسلمها لك بالفلوس. وتفتكر يا ابني معاها المبلغ؟ ما معهاش ازاي، دي تبيعك وتشتريك، تبقى سكرتيرة جمعية البر والاحسان وما تحتكمش على 15 جنيه ونص ونص. اتفضل انت بقى من غير ما ترد وتفض الفاتورة. امنتك امانه. الله عيب، ده انا راجل. اتفضل انت بقى دلوقتي، اصلهم لمين مجلس الاداره وعاملين قاعده مستعجله. يا اسكت، ده الرجاله وقعتهم سودا. دي الرئيسه حاميه قوي. حاميه دي نار، انفد بعمرك يا راجل وفوت عليا بكره زي دلوقتي وربنا يسهل. بس يا سيد الرئيسه بتاعتنا مؤذيه قوي وعندها قطع العيش حلال، مر عليا بكره زي دلوقتي. حاضر عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام. روح داهية لا ترجعك. كنت فين الجلسة اللي فاتت يا نيفين؟ أنا متأسفة قوي يا حضرة رئيسة، أصل ماما كانت متوعكة شوية. متوعكة؟ متوعكة يعني إيه؟ عيانة. يعني ملاد. لا سلامتها ألف سلامة. ميرسي قوي. وانتي علي غبتي ليه؟ أنا متأسفة قوي يا حضرة الرئيسة، أصل كنت معزومة على عيد ميلاد طنط فتحية. إنك تكوني انبسطت. انبسطت قوي، ده كان أحسن من الفرح. وقعت الحبايب، امال خايبه زينا؟ يا عيني علينا. لقطته ازاي؟ محدش يعرف. اختها، والمصيبه انه بيحبها ويموت فيها كمان. قال ادي البخوت لمكتكتين الروس، وما الشعر نايم حظهم متعوس. مكتكتين؟ مكتكتين. اهلا. وشفت العربيه اللي بتركبها يا اختي؟ ما تحزنينيش. ولا ذله الهرم اللي ترد الروح؟ النبي تفضيهم السيرات. ربنا يهدي سرها، احنا ما نكرهش الخير لحد. بس انا مش فاهمه يا حضره الرئيسة، عجبوا فيها ايه؟ هي المساله مساله حلاوه. امال المساله مساله ايه يا ترى؟ نو جامي، المساله مساله بخت شانس زي ما قلتي. ان جيتوا للحق، البنت فتحيه طول عمرها ملحلحه وتلعب بالبيضه والحجر. وما تنسيش ان دمها خفيف. والنبي اتقل من كده دم ما يبقى. امال يعني احنا اللي دمنا تقيل؟ ما حدش قال كده. امال البخت مايل ليه؟ يا ستات احب تعرفوا ان مساله الدم دي، ما قلتلك من زمان علي خف لحمك ده شويه. انت فاكره ان الدم ده بالسخن ولا بالرف؟ فين هو السخن ده؟ انا اروح فين جنب الستات التخان؟ لا حسنيه لها حقي عليا، انت تخنتي قوي، حقك تعملي رجيم. ده انا 80 كيلو بس يا حضره الرئيسه، في غير 100 120. لا لا لا لا يا عليا يا اختي، انت كنت السنه اللي فاتت سمارت خالص. كنت عيانه يا نيفين. عيتان. اظن السكرتيره وزعت عليكم جدول اعمال الجلسه. يو فين هي السكرتيره يا اختي؟ ولا شفنا حاجه. عجيبه. افندي. انده للست زينب. حضره السكرتيره خرجت. من امتى؟ من ساعه. وما استأذنتش مني ليه؟ اصل جالها تليفون لخبطها شويه، يا دوبك هي حطت السماعه ودغري قامت خدت شنطتها وقالت يا فكيك. كيف تسيكو يا فكيك؟ فكيك يعني طيران. وما حشتهاش ليه؟ هو انا اقدر يا حضره الرئيسه؟ ده حتى الايام دي بقت عصبيه خالص،